بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ديني وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به سنت. يلا محمد، بيتا بيتا. أرضون قال شذت لأن مفردها أرض، فالراء ساكنة وهنا مفتوحة، فإن سكنتها ما شذت. سنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الباب الثالث من الأبواب المعربة بالحروف، وهو باب جمع المذكر السالم. واستفدنا من اسمه أنه جمع، وأنه فليس مفردا ولا مثنى ولا من أسماء الخمسة، وأنه وقوله مذكر أنه ليس المؤنث، فلا يجمع الاسم المؤنث هذا الجمع. وسالم استفدنا أن صورة المفرد تسلم فيه. طيب، مثاله تقول: جاء المعلمون. فالمعلمون جمع للمذكر، وسلم فيه بناء المفرد، لأنك تقول جاء المعلم ثم تقول جاء المعلمون، فسلم المفرد من التغيير. طيب، وهو يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. ثم إنه نوعان، إما علم وإما صفة. الذي يجمع هذا الجمع إما أن يكون علما أو يكون صفة. أخذناه من تمثيل المؤلف في قوله: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. وارفع بواو يعني في حال الرفع، وبيجرر وانصب في حال الجر والنصب، سالم جمع عامر يعني ما سلم فيه بناء المفرد. جمع عامر، وهذا هو العلم، رجل اسمه عامر، ومثل ناصر. طيب، ومذنبي، مذنب هذا الصفة، أن صفته مذنب، بينما عامر ما فيها صفة، لم يلحظ فيها اسم الصفة. طيب، والنحويون اشترطوا شروطا، والشروط هذه مربكة، مع أنها ليس أكثر الكلمات ليس في حاجة هذه الشروط، لكنهم من باب الضبط ذكروها. لكن نأخذ ثلاثة فقط هي العامة فيها، ما سوى ذلك من الشروط إنما ضبطوها للملحقات. فالشروط في العلم والصفة أن يكون لمذكر عاقل، وأن تكون خاليا من الميم، عفوا خاليا من تاء التأنيث، يكون مذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث. هذه الشروط، يعني تكون الكلمة التي تجمع هذا الجمع إما علم وإما صفة، وأن تكون لمذكر، وأن يكون مذكر عاقلا، وأن تكون خالية من تاء التأنيث. طيب، مثاله عامر، تقول جاء العامرون، ورأيت العامرين ومررت بالعامرين. مذنب، تقول تاب المذنبون، وناصحت المذنبين وأثنيت على المذنبين التائبين. طيب، فإن كان لمؤنث فإنها لا تجمع هذا الجمع، تقول زينب، لا تقول جاء الزينبون. لماذا؟ لأنها لمؤنث. فإن كان لمذكر غير عاقل، مذكر غير عاقل، مثل صاهل، صاهل اسم حصان، لا تقول جاء الصاهلون. لماذا؟ لأنه مذكر ليس عاقلا. طيب كيف نعرف نجمعها؟ نقول ننظر لها جمعا، جاء الصواهل أو ما أشبه ذلك. أي الحصان. طيب، فإن كان فيه تاء التأنيث، تاء التأنيث، فإنه لا يجمع هذا الجمع، مثل طلحة، فإنه لمذكر وعاقل لكن فيه تاء التأنيث، فلا تقول جاء الطلحتون، ما يصح، وإنما جاء الطلحات، جاء الطلحات. طيب، إذن عرفنا أن جمع مذكر السالم ما سلم فيه بناء المفرد وكان لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، وأنه قد يكون علما وقد يكون صفة. ثم قال: وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون. قوله شبه ذين يعني شبه عامر ومذنب ممن طبقت فيه الشروط، يكون علما أو صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث. ثم قال: وبه عشرون وبابه ألحق، يعني أن عشرين وبابها ملحق بجمع المذكر السالم. وهذا الباب هو باب ألفاظ العقود: عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. تقول: جاء تسعون رجلا وسلمت على عشرين رجلا. طيب، وبابه ألحق والأهلون، أولو وعالمون، عليون وأرضون. هذه خمس ملحقات بجمع المذكر السالم، وقد اختل فيها شرط من الشروط. الأهلون مفردها أهل، أولو، أولو مفردها أولي، تقول هذه ليس لها مفرد من لفظها، أولو ليس لها مفرد، ليس لها مفرد من لفظها. تقول أولو العلم، قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. طيب، لو قلنا العلم، نقول ذا العلم يشهد لله، ذا العلم، لكن ليس من لفظ أولو. وعالمون، لا، أولو بالواو، أولو ملحق بجمع ذكر السالم. لا نقول لأنه جمع ذكر سالم، لا، بل نقول لأنه ملحق بجمع ذكر السالم. طيب، عالمون نقول جمع عالم، وهو من سوى الله، من سوى الله عالم. طيب، نرجع نتلقش فيها شوي. عليون هذا الكم الرابع من ملحق، وعليون هذا اسم أعلى الجنة، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وأرضون هذا الملحق الخامس. طيب، كل من هذه الأشياء اختل فيها شرط من الشروط التي ذكروها، ويكفيك عند الإعراب أن تقول هذا ملحق، ملحق جمع مذكر السالم، ولا تلزم أن تقول لماذا، لأنه ما الذي اختل فيه. طيب، ثم قال: وأرضون شذ. شذ قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الواقع أن كل ما سبق من الملحقات شاذ، شذ عن الباب، وإنما نص على شذوذ أرضون لأن الشذوذ فيها كثير، فإن مفردها أرض، الراء ساكنة، هنا أرضنا فتحت. أيضا أرضون ليست لعاقل ولا لمذكر، فاختل فيها شروط كثيرة. الراء، الراء في المفرد ساكنة وفي هنا مفتوحة. شوف كلام شيخنا رحمه الله. طيب أيضا أنها لمؤنث، هذا الشذوذ الثاني، أنها لمؤنث غير عاقل، هذا الشذوذ الثالث، أنها لغير العاقل. الرابع أنها اسم جنس، اسم جنس لأنها تصدق على كل أرض. والخامس أنها ليست علما ولا صفة، أن ليست علما ولا صفة. طيب قال رحمه الله: وأراضون الشذ والسنون وبابه، يعني أن باب السنون شذ. طيب ما هو؟ نقول، أقول لكم كما قال شيخنا عبد الرحمن الدهش، نذكر التعريف بدون شرح، ولأنه يحتاج إلى معرفة الصرف. قالوا في السنون وبابه أنه كل ثلاثي ساكن الوسط حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث. كل ثلاثي ساكن الوسط حذفت لامه، يعني لام الفعل، وعوض عنها تاء التأنيث، خلاص باقي أمره كما جاء. وقوله: وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم نطرد. قوله ومثل حين قد يرد، الضمير في يرد يعود على السنون وبابها. يقول: قد يعرب إعراب حين، وهو الإعراب بالحركات، الإعراب بالحركات. تقول: هذا حين خصب، وتقول: عشت في حينا خصبا، ومررت بحين، كيف هذا مررت يمكن؟ عشت في حين خصب، يعني يعرب بالحركات. يقول: باب سنين، باب السنون هذا يعرب إعراب الإعرابة فيلزم الحركات، فتقول: هذه سنونا خصبة، يعني سنوات خصبة، عفوا هذه سنون خصبة، وعشت في، وإيش عجبتني، وصفت، وصفت سنونا خصبة، وتأملت في سنون سنين خصبة. طيب قال الناظم: دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبنا مردا. قال: فإن سنينه، ولو أعربها إعراب المذكر السالم قال: فإن سنيه، حذف النون، فأعربها إعراب، إعراب حين، يعني بالحركات. وقوله: ذا الباب وهو عند قوم يطرد، يعني أن باب جمع المذكر السالم فيه لغة عند العرب يعربونه بالحركات، عند العرب فيه لغة لكن غير مشهورة يعربونه بالحركات، والله تعالى أعلم. قوله: وبابه، يعني باب سنون، باب السنون، مثل عظين، عزين. يقول: هذا الباب قد يعرب إعراب حين، وحين ما فيها إلا لغة واحدة، إعراب الحركات. قد يرد، يعني قد يرد في اللغة، لغات العرب. وذل ثم قال ذل الباب أيضا كل الباب، باب جمع مذكر سالم قد يعرب عند بعض العرب إعراب بالحركات ليس بالحروف، يعني سنين فقط، ما يمكن يدخل سنون، تلزمها تلزم سنين. نعم صحيح. اقرأ ذلك ذلك كان يا عبد الله الشرافي. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف، أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى، وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث. لاقط شوي قرب اللاقط. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه وإعرابه حمل عليه ألحق به يعني وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، وأشار بقوله عامر ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع وهو قسمان: جامد وصفة. فيشترط في الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو. كم شرط الآن؟ خمسة. هو علم وصفة، ترى علم هذا يعني حكاية الواقع أن يكون مذكر لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، هذه ثلاثة ضبطوها، ومن التركيب هذه نادر مثل سيبويه، ما نجمع سيبويه جمع ذكر سام. ثم رقموا الشرح الآن: واحد فإن لم يكن بلش، قلنا خمسة: علما لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب، لكن نختصر. فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل رجلون. نعم إذا صغر جاز ذلك نحو رجيل ورجيلون لأنه وصف، وإن كان علما لغير. طيب لماذا لا يجمع رجل على رجلون؟ ليس علما، ليس علما، اسم جنس هذا. وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما، فلا يقال في زينب زينبون، وكذا إن طيب كان. متى هل يمكن أن نجمع زينب في غير الحالة المعتادة زينبون؟ سؤال. زينب ما نجمعها، لماذا؟ لأنها لمؤنث، لكن هل يمكن نجمعها مذكر؟ كانت وصف. أحسنت. لو سمينا كم رجل بزينب خطأ، لكن سمينا خلاص زينبون إن صار لمذكر عاقل. نعم. ثلاثة: وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل، فلا يقال في لاحق اسم فرس اسم فرس لاحقون، وإن كان فيه أربعة. وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما، فلا يقال في طلحة طلحون، وأجاز ذلك الكوفيون. وكذلك إذا كان مركبا فلا يقال في سيبويه سيبويهون، وأجازه بعضهم. طيب إذا جاءك أجازه بعضهم، هذه اللغة غير مشهورة، اتركها لا تشغل نفسك بها. طيب إذا عرفنا الذي يجمع جمع مذكر السالم، وأنه الأول أنه الجامد يعني غير المشتق، لأن المشتق هو الصفة، وأنه لا بد يكون علما مذكرا خالي من التأنيث ومن التركيب. ثم المؤلف رحمه الله ذكر ما يخالفها، يعني ذكر مفهوم هذه الشروط. طيب الآن النوع الثاني: ويشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث. طيب هذه الشروط اللي نضبطها، لأن الباقي قليل جدا. المذكر فليس مؤنث، عاقل لا يكون لغير عاقل، خالي من تاء التأنيث لا يكون في تاء التأنيث.

وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لا يعقل، وإنما أعرب لأن صورته صورة الجمع، أعرب بالحروف لأن صورته صورة الجمع، لأن صورته صورة الجمع. نعم. وأرضون جمع أرض، وأرض اسم جنس جامد مؤنث، والسنون جمع سنة، والسنة اسم جنس مؤنث، فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط. وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، كمئة ومئين وثبة وثبين. وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه، فإن كسر كشفة وشفاه لم يستعمل كذلك إلا شذوذا كضبة، فإنهم كسروه على ضباه، وجمعوه أيضا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، فقالوا ضبون وضبين. وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون، فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين، وإن شئت حذفت. إذن تلزم الياء سنين سنينا سنين سنين. نعم. وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته، واختلف في اضطراد هذا، يعني سنين وسنين وسنيني بدون تنوين. واختلف في اضطراد هذا، والصحيح أنه لا يضطرد وأنه مقصور على السماع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في إحدى الروايتين، ومثله قول الشاعر اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف. كسني يوسف أين؟ ومثله قول الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة. اللهم اهدنا هديت. طيب نعرب البيت دعاني من نجد، اقرأ الشرح محي الدين البيت للصمة. البيت للصمة ابن عبد الله أحد شعراء عصر الدولة الأموية، وكان الصمة قد هوى ابنة عم له اسمها ريا، فخطبها فرضي عمه أن يزوجها له على أن يمهرها 50 من الإبل، فذكر ذلك لأبيه فساق عنه 49، فأبى عمه إلا أن يكملها له 50. والله لا أصحب. وأبى أبوه أن يكملها. رد أخوه. أيوة. وأبى أبوه أن يكملها، ولج العناد بينهما، فلم ير الصمة بدا من فراقهما جميعا، فرحل إلى الشام. اللهم استعان. فكان وهو بالشام يحن إلى نجد أحيانا ويذمه أحيانا أخرى، وهذا البيت من قصيدة له في ذلك. الله يسمعنا شواهد العرب حين لها قصص عجيبة. قل دعاني من نجد، خلوني من نجد، فإن سنينه يعني أعوامه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. الله المستعان. يا الربع ما عنده أحد عنده هناك نتصدق عليه. لك شوف بقدر نقذي وحرمه الرجال. يا أقدر خمن اللغة دعاني أي الله أكبر شيء ولا مردع. نعم دعاني أي تركاني. أي تركانية، ويروى في مكانه ذراني، وهما بمعنى واحد نجد بلاد بعينها، أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق والشام. هو بصحيح هو ما عاش في نجد، هذا محي الدين مصري، الله يهديك من المصريين. جعل الشام والعراق. خاف نجد العراق. يقول أعلاها وين؟ أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق والشام. ها ما قالب هذا. لكن يقول أسفلها العراق بالعكس بالعادة أسفلها الجنوب. ايه ايش تقولوا انتم؟ نقول طالع يعني كان طالع. ايوه واذا نزل نقول عكس عفوا جهه الشمال نقول نازل. عجيب. يعني الجبال علو والله حنا نقول 50 علوه والشرف ايش يقول له؟ حدره. حدره الشرق والغرب. طيب والشيب واللي فيها والشيب بكسر الشين جمع أشيب وهو الذي وخط الشيب شعر رأسه والمرد بضم فسكون جمع أمرد وهو من لم ينبت بوجهه شعر. اللهم الإعراب لا لا الإعراب أنا أعرفها لحد عين الإعراب وهذا ترى يعني في الألفية عموما أبياتها تدرب كالإعراب تعرفها بنفسك ثم ترجع تشوف إعرابك صح ولا خطأ. يلا نبدأ بالسيد وانا فيك تعرب دعانية دعانية من نجد. ايوه مخب دعا دعاني كلها ترى مخب دعا دعا مشكلة يعني دعا يدعو لا ذراني اتركاني. طيب خلى شيخ فلاح ينوب عنك ها فعل أمر صح كمل لأنه لأن مضارعه صحيح لأن مضارعه من أسماء من الأفعال الخمسة. طيب والألف أحسنت تمام من نجد ومشعل. طيب فإن سنينه دعان سنة فيه ويحتمل سببية ولا ما تصح دعان نجد فإن سنينه الفائية لا سنة فيه جديدة ايش قال فيها تعليل لأن إذن سببية سببية إن توكيد لكن ما يعرب هكذا حرف ناسخ ناسخ سنينه ها اسم إن علامة نصبه سنين الفتحة سنينه ها وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. أحسنت كمل محمود في المضارع مجزوم بعد أثبت أنه مضارع أثبت أنه فعل مضارع وش علامة المضارع لا تعاين إيه هذا أثبت أنه فعل مضارع ماضي تمام مبني على السكون بضمير متحرك. طيب أحسنت والجملة خبرنا. طيب بنا يلا عبد المنعم لعبنا بنا هذه كلمتان هذه كلمتان صح ونا ما نقول اسم مجهول صح في المعنى اسم مجهول لكن ما هكذا يعرب الضمير متصل مبني على بناء السكون صح شيبا صح طيب حال منصوب على نصبه الألف صح أليست الألف في النحو تأتي علامة نصب؟ طيب أنتم معنا ولا لا؟ هل الألف في النحو تأتي علامة نصب؟ الجواب نعم. نعم. إذن تفضل أعرب. ها شيبا حال منصوب على نصبه الألف، وقعت في الشرك. طيب متى تكون الألف علامة للنصب عندك محمد بن حسن؟ متى تكون الألف علامة للنصب في المثنى فتقول رأيت الرجلان؟ هذا نصب. طيب في الأسماء الخمسة رأيت أباك، صح؟ يلا أعرف. إذن شيبا بالفتح، ليش؟ مفرد ليس من الأسماء الخمسة. تمام أحسنت. يلا عبد الله الشرافي، طيب لماذا النون الأولى فاعل؟ هذا شو تسمى نون؟ النسوة. النسوة. طيب أحسنت. مردى صح كالأولى. طيب الشيخ عبد الله، ما الشاهد في البيت؟ سنينه أعربت بالحركات، ولو أعربت بالحروف لقال سنيه. سنيه. تقرأ الشيخ بريك، اقرأ الإعراب. الإعراب: دعاني دعا فعل أمر مبني على حذف النون، وألف الاثنين فاعل، والنون للوقاية، والياء مفعول به مبني على الفتح في محل نصب، من نجد جار ومجرور متعلق بدعانية. فإن إعراب هنا إعراب الأغنياء، يعني ما يفصل. أحيانا تقول أشياء كيف هذا، تقول هذا يعرب إعراب اللي فاهمين، لأن يعني المفروض الألفية هذه أن اللي يدخل فيها قد درس الأجرمية ودرس قطر قطر الندى، يعني فاهم، ما يحتاج تفصيل لك، حنا نفصل. فإن الفاء للتعليل، فإن الفاء للتعليل، إن حرف توكيد ونصب، سنينه غير دقيق. توكيد صحيح، لكن نصب لا، بل نقول حرف ناسخ، لأن حرف نصب ورفع، فهو يرفع ينصب الاسم ويرفع الخبر، فتجوز تجوز منه، قلنا إعراب الأغنياء، لكنها غير صحيح. حطها حرف، حط عندها، قل هذا فيه نظر، بل هو حرف نصب ورفع، والأفضل نقول حرف ناسخ. إن هذه في إيش؟ الرفع بقي على الأصل. إيش؟ الرفع بقي على الأصل، ما تم. لا، لكن ما يقال خبر، خبر مرفوع، بل يقرن به خبر إن. يمكن يكون وجه هذا، قد يكون يعني وجها يقول نصب، هذا يمكن. ونصب سنينه، نعم، حرف توكيد ونصب، سنينه سنين اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة وهو محل الشاهد، وسنين مضاف والضمير العائد إلى نجد مضاف إليه، وجملة لعبنا من الفعل وفاعله في محل، في محل رفع خبر إن، بنا جار ومجرور متعلق بلعبنا، شيبا حال من الضمير المجرور المحل بالباء في بنا، وجملة شيبننا من الفعل وفاعله ومفعوله معطوفة بالواو على جملة لعبنا، على جملة لعبنا، مردى حال من المفعول به في قوله شيبننا. الشاهد فيه قوله فإن سنينه، حيث ما معنى الشاهد؟ يعني محل الاستدلال، لماذا المؤلف جاء به الشاهد؟ يعني مكان محل الاستدلال هو هذا. نعم. الشاهد فيه قوله فإن سنينه حيث نصبه بالفتحة الظاهرة بدليل بقاء النون مع الإضافة إلى الضمير، فجعل هذه النون الزائدة على بنية الكلمة كالنون التي من أصل الكلمة في نحو مسكين وغسلين، ألا ترى أنك تقول هذا مسكين، ولقد رأيت رجلا مسكينا ووقعت عيني على رجل مسكين، وتقول هذا الرجل مسكينكم، فتكون حركات الإعراب على النون سواء أضيفت الكلمة أم لم تضف، لأن مثلها مثل الميم في غلام والباء في كتاب. ولو أن الشاعر اعتبر هذه النون زائدة مع الياء للدلالة على أن الكلمة جمع مذكر سالم لوجب عليه هنا أن ينصبه بالياء ويحذف النون فيقول فإن سنيه. ومثل هذا البيت قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، والأبيات التي أنشد في رواية والأشهر كسني يوسف، والأبيات التي أنشدناها في صفحة 59 وتقدم لنا ذكر ذلك. أحسنت، نبغى نص ساعة منكم بس فقط في الإعراب في القرآن.